بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وكنا قد توقفنا عند قول الله سبحانه: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الدرجات لا يصل إليها الإنسان بمجرد الأمنية المجردة عن العمل، ولكن لا بد أن تحول هذه الأمنية إلى هدف يسعى الإنسان للوصول إليه. وكما ذكرنا قبل ذلك وكما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قلنا أي دعوة عارية عن الدليل؟ فهي دعوة باطلة، دعوة مردودة. وبالتالي نقول هناك أماني كثيرة يتمناها الإنسان، ولكن لا يصل إلى تحقيق هذه الأمنية إلا بالعمل والاستمرارية على العمل حتى يصل إلى ذلك الهدف، وإلى أن يحقق ما يريد وما يبتغي. ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. نقول ربنا سبحانه وتعالى كما بين أن اليهود والنصارى كما ذكروا وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أن ذلك الأمر لا ينطبق على اليهود والنصارى فحسب، ولكن كذلك ينطبق على أهل هذه الملة، ينطبق أيضا على المسلمين، وأن الدرجات لا نصل إليها إلا من خلال العمل، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن. يبقى لابد من السعي ولابد من العمل المتواصل الدائم حتى نصل إلى تحقيق هذه البغية وذلك المقصد والهدف. ثم بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أن الإنسان يجازى على حسب ما قدم من أعمال، إن كان خيرا عاد هذا الخير على الإنسان، وإن كان شرا عاد عليه بالمضرة. كما استمعنا إلى الآيات: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ولذلك قال الله تعالى: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكيه لنا عن ربي سبحانه وتعالى أن الله تعالى يقول: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم وفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وأن العمل المخالف للكتاب والسنة لا يعود بالمضرة إلا على عامله، لا يعود بالمضرة إلا على فاعل ذلك الشر والسوء والفساد. لذلك قال سبحانه: من يعمل سوءا يجزى به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، لا صديق ولا حميم يدافع عن ذلك الإنسان، لا صديق يدافع عنه وكذلك لا شفيع لهذا الإنسان، فلا يجد له من دون الله عز وجل من ولي ولا نصير. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى السبيل للوصول إلى الجنة والسبيل للنجاة من النار يكمن في حصول الإنسان على هذه المقومات، على إيمان صحيح وعلى أعمال صالحة موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال: من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى. نقول المرأة كالرجل في ذلك الأمر، المطلوب أيضا إيمان وعمل صالح، كما أن المطلوب من الرجل الإيمان والعمل الصالح، ولا بد أن ينطلق الإنسان لهذا العمل الصالح من ركيزة إيمانية صحيحة. وبالتالي أولى اهتمامات الإنسان هو تصحيح الإيمان وإقامة دعائم الإيمان في القلب. نقول لأن الإيمان هو المحرك لفعل الطاعات، امتثال الأوامر واجتناب النواهي. ولذلك كما قال سبحانه: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. وكثيرا أيضا ما نذكر ما قال الله عز وجل أن الإيمان والعمل الصالح يحصل الإنسان من خلالهما على السعادة في الدنيا والآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينهم حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. يبقى نقول سعادة الإنسان في الدنيا والآخرة موقوفة على تحقيق الإنسان لهذه المقومات، إيمان صحيح، ويستتبع ذلك بالعمل الصالح الموافق لذلك المنهج، الموافق لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا وما ربك بظلام للعبيد. ونقول أن أعمال الإنسان أحصاه عليه ربنا سبحانه وتعالى، ووكل بنا ربنا سبحانه وتعالى ملائكة يقومون بحفظ أعمال العباد سواء كانت صغيرة أو كبيرة، سواء كانت قليلة أو كثيرة. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى كما بين كيف يكون جزاء الإنسان يوم القيامة، الإنسان يجازى على مثاقيل الذر، الإنسان يجازى على مثاقيل الذر سواء كانت من خير أو من شر، كما نقرأ ذلك في سورة الزلزلة كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الإنسان لابد أن ينتبه إلى دقائق الأعمال سواء كانت من خير أو من شر. نقول الإنسان لابد أن ينتبه إلى دقائق الأعمال، قد ينتبه الإنسان إلى كبار الأعمال وقد يحقر من شأن هذه الأعمال التي يراها في عينه أنها حقيرة أو صغيرة. وكما تعلمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن من المعروف شيئا. وبالتالي فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يبقى نقول الجزاء يوم القيامة على مثاقيل الذر، يبقى على أعمال العباد وعلى مثاقيل الذر. قلنا لأن الإنسان قد يحقر من شأن المعصية ومن شأن الصغيرة ويستهين بذلك، والمطلوب ألا نحقر من المعروف شيئا ولا نحقر أيضا من المخالفات شيئا. قلنا يبقى لو كانت مخالفة يبقى صغيرة، نراها صغيرة في أعيننا لكنها كبيرة عند الله تبارك وتعالى لأنها عصيان ومخالفة. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، والآية لم تتكلم يا ترى كسبوا كبائر الذنوب ولا صغائر الذنوب. يبقى نقول الصغيرة كالكبيرة هي من باب الإفساد، الصغيرة كالكبيرة هي من باب الإفساد. يبقى نقول هذا عمل صالح، هذا عمل طالح، هذه طاعة، هذه معصية، بغض النظر عن ذلك التقسيم إن كانت من الصغائر أو كانت من الكبائر. يوم تجد كل نفس ما عمل عملت من خير محجرة وما عملت من سوء تود لو أن بينه وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، ربنا سبحانه وتعالى يخوف العباد، قلنا حتى يرتدعوا وحتى يزجروا وحتى يتركوا هذه المخالفات ولا يعملون إلا بطاعة ربه سبحانه وتعالى. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، بينا أن قبول الأعمال متوقف على صحة الإيمان، يبقى قبول الأعمال متوقف على صحة الإيمان، يبقى قد يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة، قد يجتهد الإنسان في الأعمال الصالحة وبالتالي على ذلك يستزيد من هذه الأعمال، لكن هذه الأعمال قد تكون مردودة على الإنسان غير مقبولة، نقول لأن قبول العمل يتوقف على صحة الإيمان. لذلك البند الأول الذي ينبغي أن نبالغ في الاهتمام به هو تصحيح الإيمان والتعرف على مسائل الإيمان، ثم السعي إلى إنزال هذه المسائل في القلب حتى يكون لها الإنتاج على ظاهر عمل الإنسان، وأن المحرك للإنسان هو الإيمان. وبالتالي يبقى ننتبه إلى تصحيح الإيمان، وده يتطلب معرفة مسائل الإيمان، ثم النظر، نقول حتى تستقر هذه المسائل في القلب حتى يكون لها النتاج. فمسائل الإيمانية لابد أن يكون لها نتاج ظاهر واضح على سلوكيات الإنسان، ولا ضابط لسلوك الإنسان من أقوال أو أفعال إلا على حسب ذلك الإيمان الذي وقر في قلبه. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. يبقى الجزاء عند الله عز وجل، العبد يجازى على ما قدم من أعمال سواء كانت من خير أو كانت من شر، سواء كانت قليلة أو كثيرة، صغيرة أو كبيرة. يبقى ننتبه إلى هذا المعنى. ودايما احنا لما بنيجي نقرا في سوره الزلزله: فمن يعمل مثقال ذره خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. ايه بقى مثقال الذره من الخير وايه مثقال الذره من الشر؟ يبقى نقول على ذلك ده وصف. يبقى يا ترى ايه اللي ممكن مثقيل الذره من الخير؟ طب مثقيل الذره من الشر؟ يبقى ان لم يكن عندنا تفصيل وواضح لهذه المعاني، يبقى على ذلك احنا بنقرأ الآية لكن لا نعلم كيف تطبق الآية. يبقى فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ايه مثقيل الخير، ايه مثقيل الذر من الخير وايه مثقيل الذر من الشر؟ قلنا لان اعمال قد لا ينتبه اليها الانسان وقد يستهين الانسان بها وقد لا يراها الانسان، وبالتالي نقول هناك أعمال كثيرة من أعمال الطاعات تتفلت من الإنسان كنتيجة الجهل بها، وهناك نكون العديد من السيئات والمخالفات قد يقع فيها الإنسان لجهله بها. فالمطلوب أساسا هو الوقوف على هذه التفاصيل. ولذلك كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى وكل شيء أحصيناه كتابا، كل ما يصدر من الإنسان من صغير أو كبير، يبقى من قليل أو كثير، كل ذلك مسطور على الإنسان. وكما بينا وكما ذكر لنا ربنا سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى قرأنا في سورة البقرة: وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى، من أسلم وجهه لله وهو محسن، يبقى الاستسلام والانقياد والخضوع والإذعان لكتاب الله تعالى ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن يتخلق الإنسان بذلك الخلق ألا هو الإحسان، فتراه محسنا في عبادة الله سبحانه وتعالى، وتراه محسنا مع نفسه، وتراه محسنا مع الخلق، بل تراه محسنا مع الحيوان. يبقى ده حال الإنسان، إن الخلق الأساسي الذي يسعى الإنسان أن يركب فيه ألا هو خلق الإحسان. ولذلك كما قال ربنا سبحانه: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. الإسلام الاستسلام لله تبارك وتعالى، وأن العبد لا يرجو الثواب إلا من رب سبحانه وتعالى، وأن العبد لا يتقدم إلى فعل الطاعات سواء كانت من أقوال أو أفعال، سواء كانت طاعة من الطاعات البدنية أو المالية أو القلبية أو المالية والقولية، إلا والوجهة تكون خالصة لله تبارك وتعالى. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. ألا لله الدين الخالص؟ يبقى الإنسان لابد أن يؤكد ويتأكد من نيته، ولابد أن يؤكد ويتأكد من الوجهة التي يتقدم إليها بذلك العمل، الوجهة التي يتقدم إليها بالعمل. وبالتالي كما قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله. يبقى فيها الإخلاص لله تبارك وتعالى، إسلام الوجه لله سبحانه وتعالى، وده يظهر في سورة الاستسلام والانقياد والخضوع والإذعان لنصوص الكتاب والسنة. يبقى احنا لابد أن نظهر هذا الاستسلام: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى المطلوب الاستسلام والانقياد لما أتى في كتاب الله تعالى، ولما أتى في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإنابة إلى الله تبارك وتعالى. يبقى المطلوب إخلاص العمل لله، وأن تكون الوجهة لله تبارك وتعالى وحده دون سواه. وهو محسن إحسانه حيظهر في اتباع للشريعة، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: في سعي الإنسان أن يصل إلى مرتبة الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، فإن لم تكن ترى فهو يراك. وأن الله تعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتب الإحسان على كل شيء. الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإحسان يظهر في صورة ممارسات الإنسان. يبقى الإحسان دوت يا ترى بيبقى خلق كده كامن داخل النفس؟ لا، أي خلق هو عبارة عن هيئة راسخة في النفس بيصدر من خلالها الأفعال. وبالتالي بالإحسان حنراه في من خلال التطبيقات. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة. ثم ذكر كيفية إحسان الذبحة، قال: في راحة الذبيحة وفي حد الشفرة، أن نحد الشفرة وأن نريح الذبيحة. يبقى ده صورة. يبقى الإحسان لابد من مظاهر سلوكية مضيرة لذلك الإحسان. إحسان الإنسان في عبادة الله سبحانه وتعالى، إحسان الإنسان في مع نفسه، إحسان الإنسان مع المخلوقين، إحسان الإنسان مع الحيوان. ودائما كده نتذكر أن هذه المرأة التي دخلت النار في هرة، يبقى نقول هذه امرأة أساءت إلى ذلك الحيوان، وبالتالي كان السبب في دخولها إلى النار هذه الهرة. نقول لأنها انعدم منها ذلك الخلق. مظهر خلق الإحسان نقول حتى يظهر مع الحيوان. هذه بغية من بغايا بني إسرائيل لما قربت ذلك الماء إلى هذا الكلب الذي كان يأكل الثرى، كان يلهث وكان يأكل الثرى، فشكر الله عز وجل لها ذلك الصنيع أنها أحسنت إلى ذلك الحيوان، فشكر الله عز وجل ذلك الصنيع، والأخرى أساءت إلى ذلك الحيوان، وبالتالي كان هو السبب في دخولها إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إحسان الإنسان مع نفسه قلنا على ذلك لا تزد في حسنة واحدة تستطيع أن تقوم بالتقاطها فلا تزد فيها، وبالتالي إن مر الإنسان على أذى موجود في الطريق قام بتنحيز ذلك الأذى، إماطة الأذى عن الطريق، فهي صورة من صور إحسان الإنسان للخلق، وكذلك إحسان الإنسان إلى نفسه. لم يزهد في هذه الطاعة ولم يزهد في الثواب المرتب عليها. وكما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا كان يسير في الطريق فوجد غصنا من الأغصان في طريق المسلمين وقال نحين ذلك الغصن، فشكر الله عز وجل له ذلك الصنيع. يبقى نقول قام بإزاحة ذلك الغصن من طريق المسلمين يبقى حتى لا يصدر منه الأذى للناس، وبالتالي شكر الله عز وجل له ذلك الصنيع. قلنا الإحسان يبقى ده خلق، يبقى نتربى على ذلك الخلق. وكيف نصل إلى هذا الأمر؟ أن تعبد الله كأنك تراه، هي استصحاب مشاهد الأسماء والصفات في كل الأحوال وكل اللحظات، لا ينفك عن هذه الرؤية. ده حيدفع الإنسان إلى التزام الأقوال والأفعال والتزام ذلك الحق الذي يتعلمه من كتاب ربي سبحانه ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال الله تعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، إخلاص العبادة لله. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. يبقى المطلوب أن عمل يوافق منهاج النبوة، وأن الوجهة تكون لله سبحانه وتعالى خالصا. يبقى نقول يبقى أي عمل أنا أتقدم إليه، أمر معروف، نهي عن منكر، صلة أرحم، نفقة، نقول أي صورة من هذه الصور، أي عبادة من العبادات، لابد أن أنا أؤكد على نفسي أن الوجه ينبغي أن تكون خالصة لله سبحانه وتعالى. يبقى من اتبع جنازة إيمانا واحتسابا يبقى أنا أرجو الأجر والثواب من الله تبارك وتعالى. ويبقى أي شرع شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى يبقى إحنا تعلمناه، يبقى كيف أقوم بالتطبيق؟ ونقول قبل التطبيق يبقى أتأكد من الوجهة، نقول ما الوجهة التي أتوجه إليها بذلك العمل. يبقى لابد مع كل عمل أتأكد أن الوجهة لله سبحانه وتعالى خالصة دون سواه، ما فيش حظ للنفس ونقول لكن الوجهة هي وجهة واحدة لله سبحانه وتعالى. وبالتالي نقول السبيل إلى ذلك هو أن احنا نتربى على هذا الخلق، ألا هو خلق الإحسان، خلق الإحسان، ونحسن في عبادة الله سبحانه وتعالى. يبقى الواحد وهو بيتوضأ يبقى يحسن الوضوء، لما بنصلي نحسن الصلاة، لما نقول حننفق نحسن أيضا ذلك الأمر. ما من طاعة نفعلها إلا وننظر إلى أفضل صورة للأداء، وأنه ده المطلوب كما ذكر لنا ربنا سبحانه وتعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. يبقى المطلوب أن احنا عند الأداء دائما كده لابد أن أؤكد على نفسي عند الأداء يبقى أفضل صورة من صور الأداء. يبقى احنا مش بنسعى للأداء فقط، ده احنا بنسعى إلى أفضل صورة للأداء، أتم صورة للأداء. يبقى نقول نخرج الصورة بتمامها وكمالها. وقلنا يعني خير معين لذلك هو في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك التطبيق. يبقى المطلوب دائما كده يبقى أبصرنا لا تغفل أبدا عن تطبيقات النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال ربنا سبحانه وتعالى ومن أحسن دينا ممن أسلم وجاه لله محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى اتباع ملة إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام مدحه ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليه ونفى الله عز وجل عنه الشرك، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. يبقى ربنا سبحانه وتعالى اصطفاه واجتباه إلى صراطه المستقيم، وأن إبراهيم عليه السلام كما وصفه ربنا سبحانه وتعالى قال شاكرا لأنعمه، وأن إبراهيم عليه السلام مدحه ربنا سبحانه وتعالى وأثنى عليه بهذا التوحيد ونفى عنه الشرك. ولذلك كما قال لنا ربنا سبحانه وتعالى: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. وبالتالي يبقى ده أدي صورة الإسلام، صورة الاستسلام، صورة الانقياد، الخضوع، الإذعان، هذه كما أمرنا ربنا سبحانه وتعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. وكما ذكرنا الآية التي في سورة البقرة: ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يبقى هذه سورة إبراهيم عليه السلام كيف أسلم لرب العالمين. إذ قال له ربه أسلم، قال أسلمت لرب العالمين. الاستسلام، قلنا الإسلام معناه الاستسلام، أنا أستسلم أنقاد لنصوص الكتاب والسنة، يبقى لا أحيد عن نصوص الكتاب والسنة. يبقى المنهج عندنا، المنهج يبقى اتباع، نقول ما دلت عليه هذه النصوص من كتاب أو سنة، والعمل بما نتعلمه من كتاب ربنا سبحانه وتعالى ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى كأن المطلوب كده، يبقى قبل ما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى، قبل أن نطلع في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النفس تكون مهيئة. يبقى أنا حقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى لكي أقف على ما هو المطلوب مني وألتزم ما أتعلمه من كتاب ربي سبحانه وتعالى. أقرأ في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لكي أقف على مدلول ما نقرأه من هذه النصوص وكيفية التطبيق لكي نلتزم هذا الحق الذي نتعلمه من الكتاب والسنة. يبقى المسألة مش نحن بنقرأ وبندرس الكتاب والسنة للدراسة ثم نقف عند هذا الحد نقول الثقافة الإسلامية، لا، ده أنا بندرس الكتاب والسنة لكي أطبق ما أتعلمه كتاب والسنة. ونحن ندقق النظر في دراستنا للكتاب والسنة لكي نقف على المدلول والمفهوم الصحيح. قلنا حتى لو قمنا بالتطبيق، يبقى التطبيق نقول هو صورة لهذا المفهوم، إن كان الفهم صحيح يبقى نقول التطبيق عند ذلك كان صحيحا، وإلا لو كان الفهم سقيما نقول التطبيق عند ذلك يبقى لا يكون صحيحا. فالمطلوب ان احنا نتبع ونتبع ونستسلم لنصوص الكتاب والسنة. واتبع ملة إبراهيم حنيفة واتخذ الله إبراهيم خليلا. يبقى إبراهيم عليه السلام اتخذه ربنا سبحانه وتعالى خليلا كما اتخذ النبي محمد صلى الله عليه وسلم خليلا. يبقى واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. يبقى مفيش إنسان أبدا يبقى يخرج عن ملك الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا ربنا سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما، الله عز وجل قد أحاط بكل شيء علما. ربي سبحانه وتعالى الذي أعبده سميع سبحانه وتعالى، يبقى يسمع ما نتكلم به سواء كان من باب الاستصرار أو الجار بذلك الكلام، سواء كان العبد منفردا أو كان في جماعة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى لا يشغله صوت عن صوت أو كلام عن كلام، فالله عز وجل سميع وبصير، يرانا سبحانه وتعالى على أي وضع كنا، وربنا سبحانه وتعالى عليم. يبقى قد أحاط بكل شيء علما، عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. والله عز وجل عليم بذات الصدور، الله عز وجل عليم بذات الصدور. ربنا سبحانه وتعالى يعلم عواقب الأمور، يعلم عواقب الأمور سبحانه وتعالى. فينبغي للعبد أن يسلم لرب سبحانه وتعالى، فالله عز وجل عليم حكيم سميع بصير سبحانه وتعالى. ثم تأتي بعد ذلك الآيات: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن